بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتاده وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله إن هذه أمتكم أمة واحدة يقول دينكم دين واحد. وقال الحسن البصري في هذه الآية: يبين لهم ما يتقون وما يأتون. ثم قال: إن هذه أمتكم أمة واحدة، أي سنتكم سنة واحدة. فقوله إن هذه إن واسمها وأمتكم خبر إن، أي هذه شريعتكم التي بينت لكم ووضحت لكم. وقوله أمة واحدة نصب على الحال، ولهذا قال: وأنا ربكم فاعبدون، كما قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إلى قوله: وأنا ربكم فاتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. يعني أن المقصود هو عبادة الله وحده لا شريك له بشرائع متنوعة لرسله، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة. قوله هنا في تفسيره: دينكم دين واحد، وهكذا قول من قال: أي سنتكم سنة واحدة. فهذه العبارات بمعنى واحد، فالسنة والدين والشريعة والملة كل ذلك يرجع إلى شيء واحد، أي أن دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحد، كما ذكر في الحديث: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات. ومعنى أولاد علات يعني أن كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال: ديننا واحد. وأولاد العلات من هم في الأصل؟ الذين لهم أب واحد وأمهات شتى. فأصل الدين هو الإسلام الذي بعث به ربنا تبارك وتعالى جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وشرع لهم الشرائع، فاختلفت وتنوعت شرائعهم، ولكن أصل الدين واحد: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي قوله تبارك وتعالى عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. سماكم المسلمين على أحد القولين، أي أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو الذي سمانا المسلمين، والقول الآخر أن الله هو الذي سمانا، وقد يكون هذا هو مقتضى القواعد التفسيرية. وعلى كل حال، الأمة تأتي بمعان متعددة، تأتي بهذا المعنى وهو الدين، كما قال النابغة: حلفت فلم أترك لنفسي كريبة، وهل يأثم ذو أمة وهو طائع. هل يأثم يعني هل يتقصد الإثم ذو أمة يعني ذو دين، إنسان متدين وهو طائع يعني وهو مختار، يتقصد الإساءة والمخالفة والمعصية؟ يقول: أنا حلفت فلم أترك لنفسي كريبة، ولا يمكن أن أحلف على الكذب. فهذا معنى الدين، ويأتي بمعنى الطائفة المجتمعة على الطائفة المجتمعة على أمر من الأمور، أو أي طائفة مجتمعة، كقوله تبارك وتعالى عن موسى صلى الله عليه وسلم لما ورد ماء مدين قال وجد عليه أمة من الناس يسقون، أمة يعني جماعة من الناس. نعم. ويأتي بمعنى المدة الزمنية كقوله صلى الله عليه وسلم وادكر بعد أمة الذي نجا من السجن في قصة يوسف صلى الله عليه وسلم. وهكذا يأتي بمعنى الرجل الذي اجتمعت فيه الأوصاف الكاملة التي تفرقت في غيره، مثل إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان أمة، ففي كل موضع بحسبه. فهنا المقصود به الدين، ويقول كما قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. نعم تفضل. طبعا في قوله تبارك وتعالى هنا إن هذه أمتكم أمة واحدة، ليس الخطاب لهذه الأمة الإسلامية من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما لما ذكر الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا قال هذا، فيكون ذلك يرجع إلى الجميع، فكل الرسل الذين بعثهم الله عز وجل بعثهم بدين واحد، وإن تنوعت فيه الشرائع بعثهم بالإسلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، فاليهودية مبتدعة والنصرانية مبتدعة محدثة، وهذه الأسماء ما أنزل الله بها من سلطان. إن الدين عند الله الإسلام، وكلام الرسل عليهم الصلاة والسلام الذي قصه الله علينا في القرآن في هذا المعنى كثير. نعم تفضل. وقوله وتقطعوا أمرهم بينهم، أي اختلفت الأمم على رسلها. عفوا يا شيخ، هنا تنبيه في الإعراب في قوله، فقوله إن هذه، قال إن واسمها وأمتكم خبر إن، لا انتبهوا لقضية يمكن يكون أوضح لو وضعت نقطة، مع أن الفاصلة موضعها صحيح لكنه قد يشكل على بعض الناس فيظن أن الكلام مرتبط ببعضه، يعني قد يفهم القارئ أن قوله إن هذه قال إن واسمها وأمتكم خبر إن، لا هو يريد أن يقول إن هذه، إن هذه إن واسمها نقطة، إن هذه إن اسمها ما هو هذه، خلاص انتهينا. طيب وين الخبر؟ أمتكم، واضح؟ فليس المقصود إن واسمها وأمتكم خبر إن، كل هذا خبر إن، لا لا، هذه هي اسم إن وأمتكم هي الخبر. قال أي هذا، وقوله أمة واحدة نصب على المصدر. نعم تفضل. صلى الله عليكم. وقوله وتقطعوا أمرهم بينهم، أي اختلفت الأمم على رسلها من بين مصدق لهم ومكذب، ولهذا قال كل إلينا راجعون، أي يوم القيامة، فيجازي كل بحسب عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، أي قلبه مصدق. عفوا يا شيخ، الآن في قوله وتقطعوا أمرهم بينهم، يعني تفرقوا في الدين فجعلوه كالقطع، هؤلاء أخذوا قطعة وهؤلاء أخذوا قطعة، هو دين واحد وهو الإسلام الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد دينا سواه، فهؤلاء قالوا إنهم يهود، وهؤلاء قالوا إنهم نصارى، وهؤلاء عبدة وثن، نعم، إلى غير ذلك من الديانات الموجودة على وجه الأرض. فبعث الله عز وجل الرسل فلم ينتفعوا ببعث الرسل عليهم الصلاة والسلام، تقطعوا أمرهم بينهم. هؤلاء الذين أرسل إليهم الرسل، على أحد الأقوال المشهورة في التفسير أن هذا في الأمم الذين بعث الله إليهم الرسل. ومن أهل العلم من يقول إن المقصود بذلك هم أهل الإشراك الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تقطعوا أمرهم بينهم كل حزب بما لديهم فرحون في الآية الأخرى، كل إلينا راجعون هنا. فابن جرير رحمه الله يرى أن الآية عامة في الأمم وأنها لا تختص بالمشركين، وهذا أقرب. وانظر إلى عبارة ابن كثير رحمه الله يقول وتقطعوا أمرهم بينهم، أي اختلفت الأمم على رسلها، فمن بين مصدق لهم ومكذب. وهذا يوافق قول من؟ يوافق قول ابن جرير أن هذا في سائر الأمم، اختلفت الأمم على رسلها، لكن عبارته أدق من عبارة ابن جرير. عبارة ابن جرير قال هذا في كل الأمم، عام في الأمم، هنا كلامه بهذا المعنى، ولكن الفرق أنه هنا يقول، نعم، عبارة دقيقة، اختلفت الأمم على رسلها. ترى الأصل في العالم حينما يكتب أن يزن الحرف ويقصد كل كلمة قال، هذا الأصل، نعم، يقول اختلفت الأمم على رسلها فمن بين مصدق لهم ومكذب، تقطعوا أمرهم بينهم، يعني كل ما جاءهم رسول انقسموا فآمن به طائفة وكفر به طائفة. هذا لا يخالف قول ابن جرير، لكن هو أدق من ناحيتين. الناحية الأولى أن ابن جرير رحمه الله أطلق وعم، فقال هذا في الأمم، يعني صارت الأمم إلى أديان شتى. ابن كثير يقول كل ما جاء أمة رسول انقسموا فيه، فالنتيجة النهائية ما هي المحصلة؟ أن البشرية تفرقت على أديان. يرجع إلى قول ابن جرير من هذه الناحية، من هذا الوجه، لاحظ، لكنه أدق، العبارة فيه أدق. فكلام ابن جرير وجماعة من السلف أن الطائفة صاروا يهود، وطائفة صاروا نصارى، وطائفة صاروا يعبدون الأوثان ونحو ذلك، هذا لا يخالف قول ابن جرير. ابن كثير، ابن كثير كل طائفة انقسمت على نبي. فمثلا لما جاء عيسى صلى الله عليه وسلم إلى بني إسرائيل هم اليهود انقسموا، فآمن الطائفة بني إسرائيل وكفر الطائفة، اللي كفرت صاروا هم ما يعرف باليهود الآن، والذين آمنوا هم النصارى، نعم. وهكذا في سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم اليهود قالوا نبقى على يهوديتنا إلا من شاء الله، والنصارى كذلك، وعبدة الأوثان كذلك، نعم، وتواصوا وقالوا اصبروا على آلهتكم، نعم، تقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فالشاهد أن هذا القول اللي قاله ابن جرير وما قاله ابن كثير وهو موافق له في المآل أحسن من قول من خص ذلك بالمشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا دليل عليه، لا دليل على هذا التخصيص، نعم، ولا يوجد في الآية قرينة على ذلك، والعلم عند الله عز وجل. تقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. وهذه الآية ذكرها الله في سياق الذم لهؤلاء الذين تقطعوا أمرهم بينهم، كما في الآية الأخرى كل حزب بما لديهم فرحون. وفي المقابل يأمر الله عز وجل بالاجتماع والاعتصام بحبله المتين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وينهى عن مشابهة هؤلاء ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في اقتضاء الصراط المستقيم ما يقرب من 18 وجها من وجوه موافقة هذه الأمة لمن قبلها، لتتبعن سنن من كان قبلكم، وذكر منها التفرق في الدين والتنازع والتناحر، فهذا مما نهى الله عز وجل عنه. والواجب الاعتصام بالكتاب والسنة وجمع القلوب على هذا، والتآلف والمحبة بين المسلمين، وأما أن يبقى الناس أوزاعا وأشتاتا متناحرة، فالله عز وجل يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، هذا شيء مشاهد. الله المستعان. تفضل. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله: ولهذا قال: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، أي قلبه مصدق وعمل عملا صالحا، فلا كفران لسعيه، كقوله: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أي لا يكفر سعيه وهو عمله، بل يشكر فلا يظلم مثقال ذرة. ولهذا قال: وإنا له كاتبون، أي يكتب جميع عمله فلا يضيع عليه منه شيء. قوله تبارك وتعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، هذه تضمنت شروط قبول العمل الثلاثة، نعم، وهي الإخلاص والمتابعة، وأن يكون ذلك على قاعدة الإيمان، الدين الصحيح، توحيد. فإنه إذا اختل شرط من هذه الشروط فإن العمل لا يقبل. والله عز وجل يقول في أول سورة الكهف: يبشر المؤمنين، هذا الشرط الأول، الذين يعملون الصالحات. فالعمل الصالح هو العمل الخالص الصواب الذي تابع فيه العامل النبي صلى الله عليه وسلم. لو جاء إنسان على غير عقيدة التوحيد، لو جاء يهودي أو وثني وعمل عملا يريد به وجه الله وتابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، رجل يعبد القبور يذبح لها أو يدعوها من دون الله أو يدعو، فجاء وصلى صلاة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد بها وجه الله، أو تصدق بصدقة يريد بها وجه الله، فما الحكم؟ هل يقبل هذا منه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه اختل شرط وهو الإيمان الصحيح. وكذلك في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. وفي قوله تبارك وتعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، هذا كما قال الله عز وجل: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فالأعمال عنده لا تضيع، فهو يجزي بالحسنات إحسانا ويضاعف ذلك، وهذا من معاني اسمه الشكور، فيشكر العبد بالثواب ويجازيه ويضاعف له ذلك. نعم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. يقول تعالى: وحرام على قرية، قال ابن عباس: وجب، يعني قد قدر أن أهل كل قرية أهلكوا أنهم لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة، هكذا صرح به ابن عباس وأبو جعفر الباقر وقتاده وغير واحد. نعم. الآن هذه الآية لربما يقرأها الإنسان ولا يستشكل المعنى، ولكنه إذا تأمل، أو إذا أردنا، هذا مثال على شق الشعرة والشعيرة، نقول إن هذه الطريقة تولد الإشكالات، ولكن أحيانا لا بد من بيان المعنى. فانظر مثلا في قوله تبارك وتعالى: حرام على قرية أهلكناها، ما قال حرام عليهم أنهم يرجعون مثلا، قال حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حرام عليهم الرجوع ولا عدم الرجوع؟ حرام عليهم الرجوع، حرام بمعنى ممتنع، لاحظت الإشكال؟ فهنا قال لا يرجعون، ما قال حرام على قرية أهلكناها أن يرجعوا، حرام عليهم أن يرجعوا، ممتنع عليهم الرجوع، لا، حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حرام عليهم لا يرجعون ولا حرام عليهم أن يرجعوا؟ واضح الإشكال؟ لا، هذه الممتنع هو الرجوع ولا عدم الرجوع؟ الممتنع هو الرجوع. فهذه الآية خلاصة الكلام فيها أن الأقوال فيها ترجع إلى ثلاثة، نعم ترجع إلى ثلاثة. فمن أهل العلم من يقول لا يرجعون إلى الدنيا بعد الإهلاك، خلاص الموعد القيامة، واضح؟ لا يرجعون يعني لا يرجعون إلى الدنيا، وهذا هو القول الذي ذكره هنا، نعم ممتنع رجوعهم إلى الدنيا. طيب ولا هذه أنهم لا يرجعون، بعضهم يفسرها بوجب، مثل ما يقول الإنسان أحيانا حرام علي أن أفعل كذا، حرام علي أن تفعل كذا، يريد أن يفعل ويؤكد هذا، يقول حرام علي يعني وجب علي، فيكون حرام على قرية، نعم بمعنى وجب أو واجب، نعم ما هو الذي وجب؟ حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، وجب أنهم لا يرجعون إلى وين؟ إلى الدنيا، لا يرجعون إلى الدنيا. من أهل العلم من يقول بأن الرجوع هنا ليس إلى الدنيا، وإنما الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، فيكون المعنى ممتنع عدم رجوعهم إلينا للجزاء، حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أنهم لا يرجعون. لاحظ حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، حرام عليهم أنهم لا يرجعون إلى الله، فسيرجعون إليه ويجازيهم ويحاسبهم على أعمالهم. فهنا يكون المعنى أي ممتنع عدم رجوعهم إلى الله للجزاء والحساب، ممتنع حرام بمعنى ممتنع، حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، ممتنع عدم رجوعهم، بل لابد أن يرجعوا، وعلى هذا تكون لا هذه في مكانها. وكثير من أهل العلم من السلف فمن بعدهم يقولون إن الرجوع المراد به هنا إلى التوبة أو بالتوبة، وتكون لا هذه زائدة، ويقصدون بزائدة ليست زائدة في المعنى، وإنما زائدة إعرابا، وإلا فالأصل أنه لا زائد في القرآن، لأن الزيادة حشو والقرآن منزه عن ذلك. نعم فبعض الذين يقولون إنها زائدة يقولون حرام عليهم أن يرجعوا إلى الدنيا، يقول لا زائدة. وبعضهم يقول حرام عليهم أن يتوبوا، أن يرجعوا إلى التوبة، من قضى الله عز وجل بإهلاكهم وختم على قلوبهم فإنهم لا يرجعون، كما قال الله عز وجل عن الكفار في الآخر حينما يتمنون الرجعة يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فمن قضى الله عز وجل إهلاكه واستئصاله وعذابه فإنه لا سبيل إلى رجوعه إلى الله عز وجل بالتوبة. وهذا معنى ذكره جماعة من أهل العلم، وممن اختار هذا القول كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله، وهو مروي أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وبعضهم يقول فيها إضمار، وهذا خلاف الأصل. بعضهم يقول يعني حرام على قرية حكمنا باستئصالها أو بالختم على قلوب أهلها أن يتقبل منهم عمل لأنهم لا يتوبون، هذا في نظري أبعد هذه الأقوال، لأن الأصل عدم التقدير. إذا دار الكلام بين الاستقلال والإضمار فالأصل الاستقلال يقدم على القول بالإضمار. والآية تحتمل المعاني السابقة، لا يرجعون، حرام على قدر أنهم لا يرجعون، لا يرجعون إلى الله عز وجل، ممتنع عدم رجوعهم إلى الله ليجازيهم. ويحتمل أن يكون المراد أنهم لا يرجعون يعني بالتوبة، ممتنع رجوعهم بالتوبة. ويحتمل أن يكون أن الامتناع إنما هو رجوعه برجوعهم إلى الحياة الدنيا من جديد. وأظن أن هذا والله أعلم هو أقرب هذه الأقوال. نعم. أحسن الله عليكم. يقول رحمه الله وقوله حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. طيب، كأن الوقت أمس يقولون أننا أطلنا، جلسنا قريب من ساعة كذا ولا نبهت، الآن مضى نص ساعة. ها؟ تفضل اقرأ. ثلاث دقائق. تفضل. وقوله حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، قد قدمنا أنهم من سلالة آدم عليه السلام. إيه نعم. الآن حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، يحتمل أن تكون حتى هذه هي التي يذكر بعدها كلام تتحدث وتقول حتى ذهبنا إلى مكان كذا، وحتى قابلت فلان، وحتى حتى التي يذكر بعدها الكلام. فالله عز وجل ذكر الأمم المهلكة ونحو ذلك، ثم قال حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، فذكر كلاما بعده. ويحتمل أن تكون للغاية، للغاية، تقول مشيت حتى مكان كذا، حتى نهاية الطريق، فتكون للغاية. فهنا حتى إذا فتحت يأجوج، من أهل العلم من يقول هذه التي يذكر بعدها كلام، فذكر بعد ذلك خبر يأجوج وماجوج. وبعضهم يقول لا لا، هذه للغاية، وما بعدها مرتبط وما قبلها مرتبط بما بعدها والعكس، فيكون الكلام نعم وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج، يعني أنهم يستمرون في غيهم وباطلهم حتى نهاية المطاف. نهاية المطاف ما هي؟ حينما تظهر هذه العلامات الكبرى نعم، ويظهر يأجوج ومأجوج، وعند ذلك تتتابع على أمرات الساعة هذه كعقد قد انفرط، ثم تقوم القيامة واقترب الوعد الحق. نعم. فخروج يأجوج ومأجوج قريب من فيقول هؤلاء الذين قضينا بإهلاكهم لا يرجعون إلى الله عز وجل ولا يتوبون إليه على هذا التفسير، فهم يستمرون في غيهم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج واقتربت الساعة، فهم باقون على هذا، على هذه الحال. ولو قيل بأن المعنى أن حتى هذه هي التي يذكر بعدها كلام لربما يكون أقرب، لسيما إذا فسرنا ما قبله بأنهم لا يرجعون إلى الدنيا، خلاص من مات فات فلا سبيل إلى رجوعه. وهذا يمكن أن يقال هنا على قرية، المقصود به أهل القرية، ويمكن أن يقال هذا أيضا في الأفراد، إلا لأمر خارج عن الأصل، فمثل ما حصل في قصة قتيل بني إسرائيل لما ضرب ببعض البقرة فأحياه الله عز وجل، وأولئك الذين قص الله خبرهم خرجوا فرارا من الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وهكذا أيضا الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، فهذه أمور خارقة للعادة خلاف الأصل، فالأصل أن من مات لا سبيل إلى رجوعه. وهذا يبطل الحكايات التي تسمعونها والقصص أنه في شخص حفر قبر وجد شخص وكلمه وقال له كذا، وأنه أشياء تذكر في الوعظ أحيانا يذكرها بعض الناس، نعم، فهذا كله لا أساس له من الصحة. الذي مات مات لا يرجع مرة ثانية. نعم. قال رحمه الله: قد قدمنا أنهم من سلالة آدم عليه السلام، بل هم من نسل نوح أيضا من أولاد يافث أي أبي الترك، والترك شرذمة منهم تركوا من وراء السد الذي بناه ذو القرنين. وقال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض الآية. يعني أن الترك شرذمة منهم، الترك على كثرتهم يعتبرون شرذمة من يأجوج وماجوج، لأن يأجوج أمة كبيرة جدا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقال لآدم صلى الله عليه وسلم: أخرج بعث النار. فكم بعث النار؟ كم الذي ينجو؟ واحد من ألف، 999 هؤلاء في النار، فعند ذلك يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، من ذا الذي سينجو؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هؤلاء يكونون من بالنسبة لهذه الأمة؟ من يأجوج ومأجوج، لأنهم ما وجدوا في أمة إلا كثروها، فهم بهذه الدرجة من الكثرة. ولا يفسر هؤلاء بأهل الصين، لأن أهل الصين لا يحول بينهم وبين الناس سد، ولا يوجد عندهم ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أنهم في كل يوم يخرقون في هذا السد، والنبي صلى الله عليه وسلم استيقظ في يوم مذعورا يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج. هكذا نعم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في كل يوم يحاولون نقبه، ثم يقولون: نرجع في اليوم الثاني، فيجدونه كما يعني رجع كما كان، حتى يقولوا في النهاية يعني إذا شاء الله أن يفتح يقولون إن شاء الله، فعند ذلك يواصلون العمل ويفتح. وهذه الأمور: ويل للعرب من شر قد اقترب، نعم، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، كل هذه الأشياء ما يمكن أن يقال أنها في الصين، لأن الناس يختلطون معهم والأبواب مفتحة والطرق والطائرات والسيارات والدنيا كلها، وسد الصين هذا ليس هو سد ذو القرنين، الناس يذهبون يتنزهون عليه وصاير معلم سياحي يأتيه الناس من أقاصي الدنيا، لا يمكن أن يقال هذا. كل الأحاديث إذا نظرت إليها وما يأتي في كون هؤلاء في آخر الزمان، وأنهم يأتون في زمن عيسى صلى الله عليه وسلم، فهذه أمة. الذي يحمل هؤلاء الناس لربما على القول بأنهم يأجوج ومأجوج أنهم أهل الصين، ما هو والله أعلم أنهم يقولون الآن الكرة الأرضية كل الكرة الأرضية الأقمار الصناعية ما بقي منها شبر واحد إلا عرف، فوينهم هالأمة الضخمة اللي تقدر بهذا كما جاء في الأحاديث كما سيأتي إنهم يمرون على النهر ويشربونه بحيرة ويشربونه ويأتي من بعدهم ويقول قد كانها هنا ماء. نعم، وما هذه الأمة؟ هذولا أكثر من الصينيين. نعم، فنقول جوابا عن هذا إذا أراد الله أمرا كان، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن الهدهد يقال إنه يرى الماء تحت الأرض، فقيل هذا الصبي يضع له الفخ ويصطاده، فقال إذا جاء القدر عمي البصر. فبنو إسرائيل بقوا في التيه هذه المدة الطويلة حسب موضع الوقف والوصل في الآية 40 سنة يتيهون في الأرض، بقوا مدة طويلة ومعهم موسى صلى الله عليه وسلم، وهم يتحركون ويجولون في أرض سيناء في مكان صحراء ليست ضخمة ليست واسعة الأطراف، بحيث أنهم لو توجهوا من أي اتجاه فإنهم سيقطعونها في في في في أيام يسيرة، ويجلسون نحو 40 سنة. وقد جاء في الأخبار وأنهم يمشون فإذا باتوا في محل وجدوا أنفسهم في المكان الذي مشوا منه، فالله عز وجل أراد أن يخفى عليهم هذا فكان. وتميم الداري رضي الله عنه لما وجدوا الدجال في جزيرة سمعت بعض الناس وكتب أحدهم كتابا في الدجال وقال الآن الأقمار الصناعية واكتشفوا الجزر واكتشفوا كل مكان، وين الدجال؟ تكذيب للحديث. أراد الله عز وجل أن يطلع عليه تميم الداري رضي الله عنه، ولكن عم الله خبره. الإنسان أحيانا يبحث عن نظارته لابسها ولا لا، ليس كذلك، ويبحث عن قلمه وقد وضعه في أذنه، أحيانا يبحث عن النظارة في كل مكان يسأل واللي يجدها نعطيه كذا، ثم بعدين يكتشف أنه لابسها، وأحيانا الذين معه لا يتفطنون لهذا يبحثون معه، أليس كذلك؟ فإذا أراد الله عز وجل شيئا كان. أحيانا تبحث عن شيء أمامك تماما وتستحي حينما يقال لك هذا هو، وأن تبحث مرارا عنه، فالإنسان ضعيف والله يريه ضعفه بأمور كثيرة، والله المستعان. طيب نكمل هذه الجزئية وبعدين نقف عند رأس الحديث. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقال في هذه الآية الكريمة: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، أي يسرعون في المشي إلى الفساد. والحدب أي يعني ينسلون، هذا ينسلون هذه صفة للمشية السريعة، وبعض أئمة اللغة يقول مثل مشية الذئب. رأيتم الذئب كيف يمشي؟ ما رأيتموه؟ يمشي بهذه الطريقة. رأيتم الجنود حينما يدخلون في مكان يسرعون في أول دخولهم فيه؟ فهؤلاء من كل حدب ينسلون، ينزلون من كل مكان مرتفع. كيف ينزل الإنسان من الأماكن المرتفعة؟ ينزل بنوع من الإسراع. نعم، فهؤلاء من كل حدب لكثرتهم من كل مكان مرتفع ترى هؤلاء من يأجوج ومأجوج ينزلون مثل الجراد. نعم، يمشون بهذه الطريقة التي وصفها الله عز وجل كأنك تشاهدها. نعم، قال رحمه الله: والحدب هو المرتفع من الأرض. قاله ابن عباس وعكرمة وأبو صالح والثوري وغيرهم، وهذه صفتهم في حال خروجهم كأن السامع مشاهد لذلك. ولا ينبئك مثل خبير، هذا إخبار عالم ما كان وما يكون، الذي يعلم غيب السماوات والأرض لا إله إلا هو. طيب، وروى ابن جرير، وروى ابن جرير عن عبيد الله بن أبي يزيد قال رأى ابن عباس صبيانا ينزو بعضهم عن بعض على بعض يلعبون، فقال ابن عباس هكذا يخرج يأجوج ومأجوج. وقد ورد ذكر خروجهم في أحاديث متعددة من السنة النبوية. إيه نعم، يعني أنهم يخرجون بسرعة في مشيتهم، وكما أخبر الله عز وجل أيضا عن الناس في المحشر، نعم، كأنهم جراد منتشر من كثرتهم، نعم، وهذا الجراد المنتشر من كثرته يركب بعضه بعضا، وإذا انتشر في مكان في ناحية يملأها كالفراش، نعم، فيأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون لكثرتهم، فهم يسرعون، نعم، ينزلون من كل مرتفع، نعم، وهي ساعة لطالما انتظروها، والله المستعان. طيب، يكفي هذا، عندكم سؤال؟ نعم، كيف؟ كيف؟ إن هذه أمتكم أمة واحدة، خطاب لكل من يصلح له هذا الخطاب يمكن، نعم، بحيث أنهم يجتمعون على الدين الذي شرعه الله عز وجل وارتضاه لعباده، أمرهم بالعبادة والاجتماع على الدين الصحيح. ومن قال إن هذا للمشركين قال يختص بهم. طبعا نحن يوم الأربعاء إن شاء الله بعد التراويح يكون جواب على الأسئلة إن شاء الله، لأن ما يكون عندنا أمثال القرآن. يقول قلتم بأن مسمى اليهودية والنصرانية مبتدعة، ألم يسميهم الله اليهود والنصارى في القرآن؟ سماهم، نعم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لكن هل هذه التسمية تعني الإقرار؟ الجواب لا، إنما هو اسم ارتضوه وعرفوا به، ولكن هل هذا الاسم اسم شرعي؟ الجواب لا، ولو كان شرعيا نعم لما ذكر الله عز وجل الإسلام في وصية أنبياء بني إسرائيل، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله إلى آخره، إله واحد ونحن له مسلمون، نعم، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، نعم، وقول الله عز وجل عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم ما كان إبراهيم يهودي ولا نصراني لما تنزعته الطوائف قال ولكن كان حنيفا مسلما. يقول نرغب في إنشاء مكتبة متكاملة بالمسجد لطلبة العلم وغيرهم، كذلك انترنت للتواصل مع المراكز الإسلامية في جميع أنحاء العالم لخدمة الدعوة وتفقد أحوال المسلمين باسم مسجد الدعوة، نرجو أن يلقى هذا الاقتراح القبول. أما الإنترنت فالمواقع كثيرة والتواصل حاصل فيها، مواقع كثيرة في الإنترنت يحصل فيها تواصل على اختلاف اهتمامات هذه المواقع. وأما ما يتعلق بالمكتبة فأنا لرأيي في هذه المكتبات اللي في المساجد، وهو أن المكتبات الصغيرة هذه اللي تمثل غرفة في مسجد ولو كانت هذه الغرفة كبيرة أنها مصير هذه المكتبات، جربنا هذا عبر سنين طويلة وجرب هذا في عدة أماكن، تولد وبحماسة من بعض الشباب يقضون فيها أوقات طويلة في إعدادها وتهيئتها وشراء الكتب ثم ما تلبث أن تموت. وانظروا إلى المكتبات الموجودة في المساجد ميتة، والسبب أنها مكتبة غير متكاملة، فالفكرة التي كنت أسعى لتحقيقها لكن لما تفرغ لهذا، أريد من يتفرغ له ويعلق الجرس كما يقال، هو أن توجد في البلد، وهذا هو الواجب، الشرقية لا يوجد فيها مكتبة، في الرياض توجد مكتبات كبيرة، وفي جدة وجد، وفي مكة وجد، ولكن هنا لا يوجد مكتبة، فنريد مكتبة كبيرة من 4 أدوار أو أكثر، مبنى مواقف، ويوجد فيها الإنترنت، ويوجد فيها ناس يعني، وأماكن مهيئة للبحث وقاعات بحث، وتكون مكتبة متكاملة، إذا دخلها وجد فيها كل ما يريد. فهذا يحتاج إلى أرض ومبنى توضع وقف، وهذا من محاسن الأعمال، من أفضل الأعمال، علم ينتفع به، هذا العلم. نعم، فللأسف هذا غير موجود. ومن قديم بعض الجمعيات التي كانت هنا، الجمعيات الخيرية، قالوا نحن نتبنى المشروع، ولكن جاء بعد ذلك ما حال دون تحقيقه، فلازلنا ننتظر من يقوم به، فإذا أحد يقول أنا لها، فهذا من أعمال البر والخير الشاغرة. نعم، أما مكتبات صغيرة فأنا لا أرى لها جدوى، ولنا عبرة في المكتبات الأخرى، ونصحت بعض الإخوان ما أن لا يقيموا مكتبة في بعض الأماكن، في بعض المساجد، وأقاموها وماتت. هذا أجبت عليه. يقول، وهذا أيضا يقول، يمكن أن تعيد كيف يكون المعنى لا يرجعون إلى الله بالتوبة في قوله حرام على قرية، باعتبار أن لا زائدة في المعنى، حرام على قرية يعني ممتنع عليهم الرجوع بالتوبة بعد أن قضى الله عز وجل بإهلاكهم، هذا المعنى. التوبة ليست معناها الرجوع، الرجوع نعم. وكيف، إيش ما أدري، كلمة ما هي واضحة، قول أهلكناها في هذا المعنى، أهلكناها قالوا قضينا بإهلاكها، وبعضهم أبقاه على ظاهره أهلكت، بمعنى أنهم حتى لو رجعوا أنهم لا يتوبون، فالتوبة ممتنعة منهم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.